مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. بعد ما تبين لنا معسكرات إيمان ومعسكرات كفر مضادة لحركة الإيمان كان ولا بد أن يتكلم لنا عن الجزاء لهؤلاء وهؤلاء، فأن الأولاني عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة أشق وما لهم من وقت. التالي بقى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. وعد المتقون من الذي وعد؟ الله. والرسل بلغوا عن الله، يبقى لو خدنا من المصدر الاساسي يبقى الله هو العبد من المصدر المباشر، وبعدين يجي بعدين الرسل ينتهم والعلماء يقعدوا يقولوا لهم الله. يبقى الوعد الاصيل من مين؟ والبلاغ عن الوعد الاصيل للرسل وحمل البلاغ الذين يحملون ايه رسالات الله. يبقى وعده ماشيه في ايه الثلاثه، ولذلك فيه فعل واحد يوم يشيع بين افراد ان نظرت الى المصدر الاساسي ينسب اليه، وإن مصدر المأمور ينسب إليه، وإن نصلته للمصدر المباشر للعملية ينسب إليه. مثلا الله يتوفى الأنفس، شو اللي يتوفى؟ وبعدين يجي في آتان يقول إيه؟ قل يتوفاكم ملك الموت. يبقى التوفيق من آلة لربنا والآلة لمين؟ إنما جايبها من بطنه ولا جايبها من الأعلى؟ يبقى نسبتها للمباشر. توفته رسلنا توفته، لكن بقى الملك الكبير هيبقى تحته ايه؟ يبقى مرة يسمى بالفعل الى الله، مرة يسمى بالفعل الى المباشر من الله، مرة يسمى الى المباشر الفعل من الله. مثل الجنة، مثل فايش هي الجنة؟ انما هدي مثل للجنة. ايه الفرق بين ان دي الجنة ودي مثل للجنة؟ المثل هيديني صورتين، صورة انا بسمعها عن واقع لا اعلمه، فبده يديني تمثيل للشيء، ومعنى التمثيل ان تلحقه مجهولا بمعلوم لياخذ الحكم. هذا زي ما تشبه، انت شفتش فلان يقول لك ايه شوف فلان لو كفلان، يبقى انت شبهت ايه فلان بفلان، شبهت ايه مجهولا بمعلوم عشان تيجي الصوره ازاي، لان الصوره الحقيقيه للتاني مش عارفه. فانا اقول له استاذ زي تشوف فلان، فنقول تقول له فلان هو تشوفه كأنه شايف فلان على الأرض. يبقى إذا مثل الجنة، ولماذا مثل الجنة؟ قال لك لأن الجنة التي يقول فيها الرسول شرحا لموجز من القرآن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، والرسول يشرحها فيما لا عين إيه رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يمسك النص المفصل الاخلاقي دي فيها ما لا عين رأت، شوف الترقي، ولا اذن سمعت، لان مدركات العين محدودة بالنسبة لما تسمع الاذن. مدركات العين اللي انت بتشوفه، انما وجهك هتسمع اللي انت شايفه واللي شايفه غيره. يبقى نقول اوسع رقعة في الاذن، فيها ما لا عين رأت أدلك حلقة ولا أذن سمع. هات بقى ولا خطر على قلب بشر، يعني من الخواطر أيها أوسع. طب العين محدودة، الأذن أكثر منها، إنما الخواطر دي، ده الخواطر بتتخيل أشياء مش موجودة، يبقى أوسع دائرة في الخيال إيه؟ الخواطر. فيها ما لا عين رأت أدوحدة ولا أذن سمع أدلتني ولا إيه؟ خطر على طيب. اللغة اللي احنا بنتكلمها بتيجي ازاي؟ اتوجد الالفاظ ثم توجد لها المعاني، ولا المعاني توجد فنضع لها الالفاظ؟ المعاني توجد وبعدين ايه نوضع لها الالفاظ. طب اذا كانت الجنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، طب حنوضع لها الفاظ ازاي؟ ده الاصول المعنى يوجد اولا وبعدين المعنى ده نقول عليه اسم كذا. وانا ما اعرفش حاجه عنه خالص، ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من اين اعبر عنها؟ فاذا اراد الله ان يعبر عما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما يجيبش نفس، لان احنا ما بنوضعش في الفاظ لغتنا الا للموجود اول، اللي يتوجد نوضع له نفس، وما دام دي ما فيش وقت مش عارف اروض عليها الفاظ. فانا كان مش حديك بقى الجنه دي، يعني حديك مثل الجنه، يعني ما فيش الفاظ تؤدي هذه المعنى، ما فيش الفاظ تؤدي هذه الايه. ومع اني اعطي لها مثل اخلص المثل من شوائبه المعروفه له الدنيا. الميه لما تبقى جاريه كده وحلوه بالشرط، طب ولما تقف وتعطل خلاص يوم يقولك فيها انهار من ماء غير آسي، شبهها بنهر كده انما بس ايه نزع منه الحاجه اللي تكدره. وانهار من لبن، اللبن ده كان الغذاء بتاع البدو، ويقعدوا بقى لما تيجي المواشي من المرعى يقعدوا يحلبوا اللبن ويحطوه في القرب وبعدين ياكلوا منه كل المشي. ما ايه يوم راض يطول عليه الوقت يتغير. فانوا انهار من لبن لم يتغير طعمه، فيجيب المثل بس ما يقش على اطلاقه، ينزع منه المكدر. وانهار من عسل مصفى، ليه؟ فمالك لان العسل اصل اول مراحل الجبال، اول مراحل العسل كان يسكن مين؟ في الجبال. وبعدين الناس بقى تستأنسوا وتاخدوا ويجي اما زرعوا شجر يجي على الشجر، وبعدين يعملوا له ايه فيه؟ منحل من شغلهم ويزرعوا له شويه زرع وبتاع ومش عارف ايه. واوحى ربك ان احنا ايه؟ هنتخذي من الجبال بيوت ايه؟ ومن الشجر ومما يعرشوه، ما يعملوا لكم بقى منحل كده ويحطوا فيه الازهار. الرجل الامريكي اللي قاعد يبحث في تاريخ النحل وجد اقدم عسل هو اللي موجود في الكهوف الجبليه. هما بيعرفوا القديم من الجديد، يعملوه ويعملوا يطلعوا يحرقوا منه شويه ويعملوا الكربون، والكربون ده هو اللي يحدد الايه؟ يحدد العنب. وبعدين اقل منه اللي على الشجر. وبعدين بقى اللي احنا بنعمله ده مما يعرشون. طبق الاصل زي ده. هنستخدم من الجبال بيوتا ايه؟ ومن الشجر ومما ايه؟ ومما يعرشون. يقول ايه؟ وانهار من عسل. فده في الجبل بقى تاني ولا في الشجر حتى؟ يوم يختلط بغيره، وهو بيجري بالعسل كده شويه رمل وشويه خصل وشويه ايه؟ ولما يجيب من الشجر يبقى ورق الشجر اللي سقط عليه ويحدد الفروع اللي ذابت والبتاع، يقوم يعملوا ايه؟ يجيبوا بقى المناخل كده وايه؟ ويسووا. يبقى بيديني العسل انما بينفي منه مين؟ بينفي منه المكدر. انهار من ايه؟ من العسل الايه؟ مصفى. وانهار من خمر. بس الخمر اللي بيعكرها ايمانيا ايه هي؟ انها ليست لذه ولها اثر في التكوين العضوي على العقل. يوم ينفي دي منه. وانهار من خمر لذه للشاربين. لو انت شفت كده في اي حاجه كده الجماعه اللي بيسكروا كنت بيحط شويه صغيرين في الكاس، الا كان بقى يعني واد حريف يقول ساعة ما ياخدها يشربها، لحظة دي ساعة ما ياخدها يشربها يزلقها جالب ما يمرهاش على بقه، لأن طعمها وحش قوي. إذا هي ما تنشروش لذة زي ما بتكون بتمجلس في كاس مانجا ولا كاس برتقال ولا كاس مش عارف فرنبي، تاخد شوية وذوقها بإيه؟ لأنها مش لذة. وبعد ذلك يجي في آية ثانية يقول بس مش كده بس اللذة، لا لا هول فيها، يبقى نفع عنها الايه؟ كل مكدرات في طعمها وفي اثارها على الايه؟ على العقل. يبقى اذا بده يديني مثل، بس المثل برضه عايز ايه؟ ينضفه قوي على اخر ما يتصور العقل الايه؟ ما يتصور العقل البشري. انهار من ايه؟ من عسل المساوى. انهار من خمر الايه؟ لذات الايه؟ الشاربين. يبقى اذا لما تسمع مثل الجنة يبقى معناها مثل تقريبي. ليه؟ لانه لا يمكن ان تأتي الحقيقة، لان الحقيقة لا نعرف كيف نعبر عنها بلفظ وهي لم توجد عندنا. اذا ما نقدرش نعبر ولا يخاطبنا ربنا الا بما نعلم من اللغه ونجيب لها مثل ايه المضروب. المثل المضروب ده بده يقول لك فيه انك انت ما تاخدش المثل الا على بس صوره تقريبيه. صوره تقريبيه، مثل الجنه التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار. كيف المايه دي من الانهار دي بالنسبه للتعبير العربي حاجه، لان مشكلته الايه؟ مشكله المايه. فيعني بيقول لك تجري من تحتها، وازاي تخلوت فتوجر الانهار الى لا تبديل، ايه دي العزله اللي عندهم؟ تجري من تحتها الانهار. لكن التعبير القراني مره يقول تجري تحت من تحتها، ومره تجري تحتها الانهار. ايه الفرق بين العبارتين؟ الفرق ده استيعاب الكمالية في النص. يعني ايه؟ انك تجري تحتها الانهار يعني في متناول الاكل، يعني تجري تحتها. انما معنى تجري تحتها الانهار ان منابعها مش كده. ويمكن الينبوع يخسع ولا يجيش تحتها، قال لك حته ثانيه من تحتها. يعني كان كل مكان له عيون بتايه؟ ولما النصوص النبويه تيجي توصف لنا يقول لك العجيب فيها بقى ان الانهار انبنت شقوق في الارض مستطيله لها ايه؟ شواطئ تحضنها بتحضن الميه. قال لك لا، الانهار اللي في الجنه هتلاقي الميه ماشيه بدون شواطئ تحجزها، وتلاقي الخمره داخله في الميه وطالعه كده. يعني شغلانه بقى، الخمره طالعه في اللبن ويخلطوش مع بعض، يجي راحه كده ويجي جايه كده، شغلانه بقى يعني بقى شغل رب بقى. مثل الجنه التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار اكلها دائم. احنا قلنا الاكل اللي هو ما يؤكل، تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. اكلها دائم يعني ايه؟ يعني لا ينقطع. مش بقول ايه يعني حاجه تيجي وتضيع، لا ما تنقطعش. وما دام ما تنقطعش الانسان حين ياكل بسبب ان يشبع العرس، بعد ما يشبع العرس يمكن الطعام يبقى قدامه يعني يزعله، عايز الطعام ايه؟ ينشاء. لكن لما يجوع يبتدي يبتدي انه طعام حلو وطعام جميل كده والنفس بتشتهيه. احنا بنقول في اعرافنا لما نقعد يقول الواحد زعل اللي شبع، يعني كان نفسه ايه؟ كان نفسه ياكل كأن الاكله دي يعني هي الفرصه. امانه لا، ده هتيجي في الناحيه انقطاع. وكلها دائم وظلها، برضه دي عجيبه. ظلها، الظل هو ايه؟ ايه بقى هو الظل؟ هو حجب المضيء عن مكانه. هو الظل كده، انت لما تقعد مثلا في ظل حاجه يعني وقت مثلا دي لها ظل اهي ودي لها ظل، يبقى حجم ايه؟ المضيء عن مكان، او حجم مكان عن المضيء. الله. وهو في شمس ولا ما فيش؟ ما فيش شمس خالص ولا حاجه. لما المساله هتبقى كده احنا عقلنا مش متصور الزاحه دي ولا ظل ايه؟ قال لك ايه بقى شغل ربنا بقى؟ لان صحيح ما فيش شمس انما فيها ظل ايه؟ ظليل. وربنا يقول ايه؟ يظلهم ايه؟ يوم لا ظل الا ايه؟ الا ظل. وظلها يمجدها هاقوت، علشان يدي للذي يتعب نفسه بالتزام المنهج يدي له ايه؟ تلك عقبى الذين اتقوا. يعني يا متقي اياك ان تجد مشقة في التكليف. ليه؟ لان انت هتشوف نتيجة المشقة دي امر ايه؟ امر جميل اوي يستاهل الايه؟ يستاهل المشقة. فانا عارف ان الجنة حطت بالايه؟ بالمكان، والنار حطت بالايه؟ بالشهوات. لكن الانسان العاقل ساعة يرى تكليفا يحد من حريته لا يستحضر هذا التكليف، هذا الامر في ذاته، الا اذا استحضر عقوبته معه. صحيح حلو، انما عقوبته ايه؟ والعقوبة قد تكون حالا بأن النفس يطلع ما ينزلش ومن مات فقد قامت قيامته. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا فقط بالجنة لأن الألفاظ التي نتخاطب بها نحن قد وضعت لمعان نعرفها، وإذا كانت في الجنة أشياء لم ترها عين ولم تسمعها أذن ولم تخطر على بال فمن الممكن أن نقول أنه لا يوجد لفظ عندنا ليؤدي معنى ما هناك، فيضرب الله الأمثال لنا بما نراه من الملذات ولكن يأخذ منها المعكرات. وإذا جبنا بشيء مطلق في الحياة نأخذ من الطرف ملحظ واحد، هذا الملحظ إذا دهشنا من قصر وفيه المتع وفيه نقدر نأخذ منه ملحظ زيد، ما نأخذش منه ملحظ إقل. ليه؟ لأنك تقول إيه بقى الحاجة دي عملها البشر، طب إذا كان هذا ما صنعه البشر للبشر فكيف بما أعده رب البشر للبشر؟ يبقى انت بتاخد من الصورة دي صورة ايمانية مش صورة حقدية، تاخدها صورة ايمانية تقول يا سلام شوقتمونا الى الجنة اذا كان هذا هو الشيء العجيب اللي انتوا عملتوه وامكانياتكم محدودة ونفقاتكم محدودة وعلمكم محدود وقدرتكم محدودة فكيف بما اعد الله لخلق الله. وكلمة موعد المتقون نجد مبنية لما لم يسمى فاعله، هي وعد الله الذين امنوا وعملوا فالأد وعد منه، ولكن الرسول يعد ايضا الا ترونه في اجتماع العقبه حينما اخذ البيعه من الانصار قالوا له خذ لنفسك فاخذ لنفسه كذا وكذا وكذا، فقالوا له وماذا ناخذ ان نحن ادينا هذا؟ فماذا يقول؟ يقول لكم الجنه لان العمل اللي انت هتعملوه ما يكفيش محل يجازيكم به، انما يجازيكم به مين؟ ربنا. ومن المعقول ان الواحد حضر العقبة النهارده يمكن يموت بكره، فلو كان وعده بما في الدنيا من متاع ياخذه المؤمنون بعد ولم يدركه، لا بيقول لهم الشيء اللي كل واحد هيدركه، كل مؤمن سبق الى الايمان يدركه. تجري من تحتها الانهار وكلها دائم، وفي حته وكلها دائم دي شغلت الجماعه بتوعه الرومان الدوله الرومانيه، فبقول يا سلام الجنة هيبقى فأكلها دائم ايه؟ فأخذوا من الخليفة عالما من علماء المسلمين وقالوا له نسألك عن أشياء أجبنا عليها، أنتم تقولون أن نأكل من ثمار الجنة ومن حيوات الجنة ولا تنفس وكلها دائم وكل شيء يؤخذ منه ينقص، أدي السؤال بتقولوا أكلها دائم وكل شيء يؤخذ منه لازم ايه؟ ينقص. فقال لهم هات مصباحا، فأشعلوا المصباح وقال لكل واحد أشعل مصباحك من نور هذا المصباح، فلما أشعل كل واحد من نور المصباح قال ماذا نقص من المصباح؟ أخذونا جميعا من المصباح ما نقص لك المصباح. برضو هو أجاب وأجاب إجابة أقنعتهم وخلتهم يصدق ان فيه اكل ذلك، لكن كان يجب ان نلحظ ان المصباح ممدود ممدود بزيت ناخد ويتمدد الزيت، فلو انه قال له اننا اذا اخذنا من المصباح فيه ما يمد المصباح بما ينقص والله هو المدد للجنة، افرض ان واحد مخزن في بيته تمويه والست خدت النهارده رز وخدت تمن وخدت سكر نقص اللي فيه، انما اذا كان اللي بيجيب هيجيب تاني يبقى مددها من مددها من ربها. قالوا له وتقولون في الجنه اننا لا نتغوط ناكل ولا نتغوطش يعني ما نروحش بيت الماء من نعملها لا نقضي حاجه المعنى. قالوا ومعقول يبقى الاكل ده يروح فين؟ قال لهم الطفل في بطن امه ينمو او لا ينمو؟ ينمو وينمو باي شيء من غذائه الذاتي من امه، ولذلك بمجرد الست ما تحمل ينقطع الدم عنها لأنه يتحول إلى غذاء للطفل، غذاء نفس ذاته. إذن هو يأكل ويطعم. نعم. قال ويتغوط، لو تغوط لاحترق في مشيمته. هو برضو دي حاجات فيها. الله. إذن بالتقريبات دي بتيجي لإيه؟ عشان تقرب لنا المسافة بين ما نشهده نحن وبين ما يغيب عنا. وإذا سلست كل شيء في هذا إلى قدرة القيوم الممد يبقى الكلام صح كله. نعم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها أيضا. ظلها دائم، اللي بينسخ الظل إيه؟ اللي بينسخ الظل شمس، وما فيش شمس. تلك عقبى الذين اتقوا. إذا حين يضخم الجزاء يعشق المؤمن في العمل للوصول إلى هذا الجزاء. كلهم دي العقبة بقى، يبقى ما تنظرش إلى الدنيا دي بس، لكن انظر إلى ما يعقبها. يعقبها إيه؟ يعقبها الخير. وإحنا بنخلي الولد يجتهد ويتجدع ويذاكر، نقول له على نقول لهم عشان إيه دي؟ عشان ياخد الشهادة، ولما ياخد الشهادة عشان يعمل إيه؟ عشان يتوظف، وعشان لما يتوظف يعمل إيه؟ يبني كله ويبني بالعربية ويعيش مش عارف إيه ويعيش، ويقول له إيه؟ دراجة دراجة كده لحد ما يموت. وبعدين ما دام فيه وبعدين يبقى ليه مش الغاية بقى؟ الغاية الحقيقية في كل مراحل الوجود هي أن لا يوجد بعض للغاية. ودي ما دام الدنيا الجنة، إما الجنة أبدا وإما النار أبدا، انتهت الإيه؟ المسألة. وبعد ذلك حينما يأتي بالجزاء الحسن للعمل الحسن في عقبه، النفس بقى تتعلق بالمقابل، فقول وعقبى الكافرين النار، علشان يحصوا الكافرين ينحسوا، لأنهم يشوفوا خير هي وشر عندهم. يمكن لو شافوا خير عند دول ومسكوت عن شبيه من كان تبقى خفيفه شويه، لا يرجع عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين ايه؟ يبقى يجمعوا عليهم امرين في التلغيث، وعقبى الكافرين النار. والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك. الاسلام سبق بدينين، دين النصارى اللي هو عيسى، ودين بني اسرائيل اللي هو موسى. هذان الدينان كانت لهم كتب، ابرز الكتب في الكتب السماويه هي التوراه والانجيل والقران. في كتب ثانيه، صحف ابراهيم وموسى وزبور داوود، انما دول الايه؟ فاذا في سبق دينين. الدينين دول محوط من يقوم على امر الدينين باشياء تسلسل خير السماء الى الارض. واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. اذا ففي كل دين سبق وصايه باستقبال الدين الذي يليه. كل دين يسبق عشان ايه؟ ما يعملش الصراع بين الاديان الناسخه والاديان المنسوخه. من يبقى الدين المنسوخ هو من صلبه انه ينتظر النبي من صميم مواده ينتظر دينا جديدا. فاذا ما انتظر من تعاليم دينه دينا جديدا استقبل هذا الدين بان اللي كان دين هتعمل زيه، يبقى يستقبله فرح مش جاي ضاد. لما اتيتكم من كتاب ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسم؟ قالوا اقررنا. يبقى اذا كل مراحل الرسالات كل دين يبشر الدين الذي بعده. فاذا كان دين الاسلام هو الدين الذي تختم به الاديان ويختم به مواكب الرسل، يبقى كان كل دين سبق الاسلام موصي لمين؟ موصي بالاسلام. الذين اتيناهم الكتاب اللي هو التوراه والانجيل اللي بنسميهم اهل الكتاب يفرحون. الانسان لا يفرح بشيء الا اذا حقق له غايه في نفسه. الغايه تسعده. الغايه في نفسه لازم تكون منصوبه معروفه. طب وايه دي فرق ليه لما يجي ليه؟ هم قال لك لان ده حقق ما علموه من كتبهم. وما دام حقق ما علموه من الكتب يبقى معناها ان كتبهم صدقت وان اللي جاي عليه صادق. يبقى لازم يكونوا اول المبادرين الى الايمان به. لان الفرح دي هي العمليه التعبيريه او النزوعيه للمواجهين الحب. ان الانسان يحب حاجه وتفضل في نفسه. وبذلك يفرح بها. يفرح بها معناها انه منتظر انها تتحقق. طب ومن الذي اعلمنا ان الذين معه الكتاب بيفرحوا بالدين؟ قال لك هرولتهم الى مصدر الدين ليؤمنوا به. ما صدقهم ان يظهر ايه صاحب الدين وفرحهم يوفي عبدالله وقلوا مثلا ابن سلام كعب الاحبار سلمان الفارسي اللي لفت الدنيا كلها عشان يبحث عن دين ويروح هنا ويروح هنا وده يوصيه وده يوصيه ويتلقى عمال بيلح على معرفة الحقيقة. دولي فرحوا بما انزل الى الرسول، معنى فرحوا يبقى انهم صدقوا وامنوا بان هذا هو الايه هو الرسول. حين يفرحون ماذا يكون موقفهم؟ يعلنون الفرح باعلان البيعة للرسول الجديد، ثم يقفون موقف العداء من مين؟ من الذين لا يفرحون. ليه؟ لانه هم اللي عارفين الكتب دي فيها ايه، وبعد ذلك اللي ما امنش ولا فيش يبقى لازم غير في الكتب دي. ما دام غير في الكتب دي عرف ان فيه مدلسين يسندون سلطانهم الزمني بانهم يجيبوا الاشياء ويكذبوها، والاشياء اللي تثبت القران والاشياء اللي تثبت مين؟ اللي تثبت الرسول. والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك. ومن الاحزاب من ينكر بعضها، ومن الاحزاب يعني الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاونوا كفار قريش على المعركه بتاعت معركه ايه الاحزاب، دول بيعملوا ايه؟ ينكرون بعضها. الله، يبقى اذا ما دام في بعض المنكر يبقى البعض الثاني مش منكر. ما هو الحد الفاصل بين ما انكروه وبين ما لم ينكروه؟ قال لك هم كل شيء لم يتعرض للعقائد الزائفة كألوهية المسيح وألوهية عزير الكلام ده هم ده اللي يغيروه، إنما الباقي ما يغيروش. يبقى بيحكم القرآن ذلك القرآن. ومن الأحزاب من ينكروا إيه؟ مش من ينكروا؟ ينكروا إيه؟ بعضهم. نقول له تنككم ما عدا ما قلتم به دليل على أنكم أنتم الذين حضرتم، لان ده لو كان كلام كذب وبتاع ما كان يطلع كله ايه كله كذب. لكن يوقفكم والتحريف ما ينالش الا اشياء محدوده، يبقى ايه دي اللي تضربكم. نشوف الاشياء المحدوده اللي تضربهم ايه هي؟ السلطه الزمنيه. معنى السلطه الزمنيه انهم كانوا فيهم قداسه وعمالين بيعملوا صفوف وفران وعمالين بيبيعوا في الجنه وعمالين بيعملوا احترافات وعمالين بيعملوا حاجات من دي. فلما يجي الاسلام هيمنع هذا، يبقى دفاعا عن سلطتهم الايه الزمنيه. ومن الاحزاب من ينكر بعضها. قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به. شوف اعبد الله يدل على ان البعض المغير او البعض اللي انكروا بعضه ما يتعلق بوحدانيه الله، ولذلك انا اتك على الحته دي قوي. انا اعبد الله ايه؟ ولا اشرك به شيء. وكلمه امرت ان اعبد الله ده دين مختار لي من قبل مربي، مش من عندي، مش انا عجبني حاجه ولا لا، علشان يشرف بتبعيته للسماء، يشرف بتبعيته لمين؟ للسماء. انا امرت، انا مامور، مش جاي حاجه من عندي. الرسول صلى الله عليه وسلم يتعصب لما يتعلق بربه، وقد يتهاون بما يتعلق بشخصه. الجماعة الملحدين منكرين داود كله، المؤمنين يقولوا احنا مؤمنين بالاله والسماء والوحي وكل حاجة بس منؤمنش بك انت، انت لا. الله، كان المفروض ان الرسول عليه الصلاة والسلام لو كانت له ذاتية وانانية كان يزعل منه اللي مش راضي يعترفوا بيه، لا انتوا مش معترفين بيه، انما ايه ما دام معترفين بالسماء ومعترفين بالوحي ومعترفين بمش عارف ايه وبتاع يبقى ده يسرني. ولذلك مواجيدي معكم، رغم انهم يكفرون به. لما قامت الحرب بين فارس وبين الروم ثم هزمت الروم ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حزن بان الروم انهزم، والصحابه ويا حزن ليش؟ معنى طب ما الروم مش مؤمنين به؟ قال لك لا، في مؤمنين بالسماء ومؤمنين بان في اله وفي كتب وفي كذا وفي كذا، فهؤلاء اقرب الينا ممن لا يؤمنون بشيء من هذا. ولذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الإسلام مين؟ غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. إذا إحنا ساعة ما نشوف واحد فيه بس لا رائحة خير نرجحه على ذي الشر، دول فيهم رائحة خير بس وليئة مثل النبي. النبي يقول ما يقابلش جزء وإنه مؤمنين بأن فيه سأسامة وفيه إله وفيه وحن وفيه كتب وهو إله أكبر. فأعبد الله دي ما معنى ولا أشي فذلك هتعبد الله. وقال لك لأنك إذا قلت بغير طريق الحصر أعبد الله يمكن أن تعطف علي وأعبد كذا وكذا وكذا تسلسلها زي ما أنت عايز وحرف العطف يجيب. إنما كلمة ولا أشرك به يعني عدم إيه يعني أعبد الله إيه وحده ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب لأنني سأؤوب إليه مش انفلت الإنسان بالخلق كده خلاص وانفلت من ربنا ده حيؤوب إليه وما دام حيؤوب إليه غير ده يبقى معناه لازم يعد لهذا اللقاء عدته. وكذلك أنزلناه حكما عربيا وكذلك كإيه كالإرسال للرسل كإرسال الرسل المتقدمين بمعجزة نحن نصنعها ولا تقترح علينا كذلك أرسلناك على هذا المنوال. إحنا بنختار الآية وإحنا بنختار الرسول كذلك أي كما سبق في مراتب الرسل أنزلناه حكما عربيا. أنزلناه كلمة أنزلنا دي ساعة ما تشوفه يكون لازم تاخد علو وجنون لأن أنزل يبقى لازم في حاجة عالية وفي الامور العاليه والامور اللي مش عاليه دي قد تكون في الحسيات معروفه يبقى نزل من اعلى الى اعلى وقد تكون ايضا في المعنويات وقد يكون الشيء لم يصل الى السماء ولكنه في الارض ومع ذلك انزلنا الحديد فيه باس شديد وما نفعلنا انزلناه قال لك ايه الان دي كلها تدبي فيها تدبي السنه يبقى هو ان كان في الارض انما احنا ايه انزلناه. وكذلك أنزلناه حكما حينما تقول أنزلناه حكما الحكم معنى والكتاب مبنى ومعنى كان الأصول وكذلك أنزلناه أي القرآن حاكما حين تريد أن تبالغ في وصف من الأوصاف لا تجعله وصفا منسوبا لذات بل تجعل الوصف نفسه كأن الذات. أنت من ممكن تقول هذا قاض عاجل وأديت المعنى وإنما حين تقول قاضي العدل فأن العدل يستمع إيه لأن عادل تبقى ذاته ثبت لها وصف العدل إنما هذا عدل يبقى كل تكوينه إيه كل تكوينه إيه عدل. وكذلك أنزلناه حكما عربيا عربي لأن ده اللسان المخاطب به الرسول المنزل القوم الذين يستقبلون بآذانهم ما يقوله لهم فلازم يكون إيه يكون عربي ولذلك يقول لك مثلا وانه لذكر لك ولقومك ده شرف كبير قوي ان القران ينزل بلغه العرب كده ولغه العرب كده بل حفظ اللغه لنا الان لحد دلوقتي القران كل لغه من لغات العرب تشعبت الى لهجات اولا ثم استقلت كل لهجه فصارت لغه اللغه اللاتينيه ايه كانت واحده وبعدين طلع منها ايه وايه وايه وايه طلع منها كل اللغات اللي انت شايفها الانجليزيه والفرنسي والالماني والايطالي كل واحده طلعت منها لغه وبعد ذلك عزلت كل لغه بايه بالمؤلفات فيها وبالجرامر ومش عارف وبقت لغه ايه مستقله. نحن لو تركنا للغه التخاطب بيننا نحن المسلمين والعرب للغه التخاطب بتاعه الشارع والبيت لا نفهم عن بعضنا شيئا. خط واحد يروح في اي بلد كده ويسمع ما ينفهمش تروح السودان ما تفهمش تروح الاردن ما تفهمش انما متى تفهم حين ترد انت وهم الى الفصيح. يبقى اتين القران عمل ايه صان اللغه العربيه يبقى حكم عربي معناها ايه ان ده اللي هيصون هذا اللسان ولم هو اللي هيصون هذا اللسان يبقى هيبقى صفكم الى ايه دلوقتي بعد مده اللاتينيه دي هتنتهي وما تفضلش الا اللغات دي. ولذلك تجد ان اللغات لما تتفرق الاستقلالية في الحدود والاستقلالية في البيئة تحاول انها تعمل لها ايه شخصية. ده لغة امريكان كانت انجليزية الاول ابتدأت برضو الانجليزية انما في انجليزية امريكاني وانجليزية انجليزية ليه لانهم برضو عايزين يفروا من حكاية التبعية دي يبقى لهم لغة انجليزية لوحدهم كده يوم يدخلوا في الجرامر والقواعد ويعملوا مش عارف ايه ويعملوا تبقى بعد مده تبقى ايه تبقى لغه ثانيه. ما ايه اللي عصم العربيه من ان تتشتت الى لهجات؟ القران.

يبقى النسخ علشان ما يختلفش يقول لهم فيه نسخ ولا ما فيش فيه نسخ ويقعدوا يعملوا لنا الدوسه اللي بيعملوها دي. نقول له ايه؟ نحدد النسخ اولا. ما هو النسخ المراد؟ النسخ انهاء زمن الحكم المتقدم. انهاء زمن الحكم المتقدم قرأ ساعه الانهاء ولا كان مقدرا قبل الانهاء؟ مقدر قبل الانهاء. يبقى انا ما نسختش الحكم، لان معنى نسخ الحكم ان ازحزحه عن زمانه. نقول له ما كانش له زمن، ده زمن انتهى هنا مش مسحوب على الزمن اللي جاي، وما دام كده يبقى ما فيش نسخ. ايه؟ ولذلك قال الحق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها. ناتي بخير منها او ايه؟ او يقول لك ايه؟ خير يا اخي، بخير منها ده معقول؟ هتجيب المناسب للزمن ده انما او مثلها ليه؟ طب ما دام مثلها هنغير ليه؟ ليه هنغير؟ طب قال لك لانك لو نقلت الى خير منها تقول ده كويس والله اللي ترقينا كده وبقت احسن، انما نتنقل مثلها كده محك الايمان بقى. طيب فلا توجه الى بيت المقدس، وبعدين قال له توجه الى الايه؟ الى الكعبه. اي مشقه هنا في ان يكون هنا او هنا؟ مثلا قد ايه؟ انما ايه؟ للصياع وللحكم الذي يهديه هنا وهنا. يبقى اذا او مثلها عشان نختبر ايه؟ قوة صياعة للإيمان يوجهك إلى حاجة ثم ينقلك إلى حاجة ثانية مثلها. ما إيه اللي حصل؟ طب لما كنا متوجهين إيه اللي وين متوجهين إليه؟ إيه اللي حصل؟ ما حصلش. طب يجي فيها مشقة؟ ما فيهاش مشقة. الله، يبقى المعنى إيه؟ اختبار وسيلة الإيمان في مين؟ في إدارة توجيه المدير لهذا الشيء. طيب الحج مثلا بيقول لك دوس الحجر لشوف ويرجم الحجر لأرض، أهو ده حجر وده حجر. الحجر ده نمسكه ونبوسه ايمان، والحجر الثاني نقنبله ونرجمه ايمان. وده مسير ولا مش مسير؟ يمحو الله ما يشاء اي ينهي زمن الحكم السابق. يبقى اكن الحكم السابق ما كانش منسحب على الزمن اللي جاي ده لحد هنا. مثلا الخمر، الخمر اول ربنا ما عالجها بما يتفق، لان حاجات اجتماعية في فرق بين عقيدة وبين حكم. العقيدة دي كان الحكم فيها ايه؟ لازم عدل من اول الامر، ما فيش فيها واجب. وبعدين الاحكام المطلوبة عشان تغير حركة الناس في الحياة، قال لك اعتياد الحركة صحبة، والصحبة الفرقة فيها تجاب. فماذا نصنع؟ نقوم نقلل زمن الصحبة. فلما نقلل زمن الصحبه نعود لما واحد بده يبطل سجاير، يقول اللي بده يخليه يبطل سجاير انت بتشرب قد ايه؟ يقول لك بشرب علبه 20 سياره. طيب يعني معناها ان حدنا كل كل كل كل ساعتين سيجاره مثلا؟ طب ما تخليها كل ثلاث ساعات تشرب نص علبه مثلا. انت عملت ايه دلوقتي؟ قللت الزمن اللي بين الايه؟ يبقى عودته ان يفارق في بعض الزمن. فلما عودت ان يفارق في بعض زمن تدرج بقى ايه؟ وياه. ثم انت خلعته فيها بايه؟ بنص. يجي القران ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه ايه؟ سكرا ورزقا حسنا. ساعة ما سمعوا سكرا ورزقا حسنا الناس اللي عندهم بقى ذوق التلقي يقول لك اه والله ده الخمر دي لو يندها 100 مش تمام. ليه؟ خدتها منين؟ ده بيقول سكرا ورزقا حسنا. ويمتن عليهم قال لك كن يوسف كن رزقه يبقى حسن، ولا وصفش السكر بانه حسن. ليه؟ لان الرزق انت بتاكله كده من على بوك ده العنب وتتمزمز بيه، انما دوك بتتشيله شويه ويتخمر ومش عارف ايه. ادي اول مرحله. وبعدين يسالونك عن الخمر والميسر. العظه دي مش حكم بقى، بيوعظ. والوعظ ده توعظ واحد يعمل ولا ما يعملش؟ انا بقول لك عليها هي كده وهي كده. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يبقى ميل لحد إيه؟ وبعدين طب ما دام عايزين نوسع الزمن بين الوجبتين من المحاضرة، الكأس ولا السجارة ولا أي حاجة، قام قال إيه؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طب ما دام لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يبقى قبل الوقت هتقعد قد إيه؟ قبل ما تشربش على الاقل قبل الساعة ما تشربش. وبعدين هتشرب ايه؟ الاوقات بتاعة النهار. وبعدين اقول الليل انت بتنام، لكن وسعت الفجوة بين الوقتين. يبقى اتسعت ولا ما اتسعتش؟ وبعد ذلك ينهيها، انما الخمر والميسور والانقذ ثم عمل الشيطان انتهى الحكم. يبقى خدوا ايه؟ خدوا بهواك. يبقى مثلا النسك معناه اعلان انتهاء الحكم السابق زمنا وبداية حكم جديد. فليس الحكم الاول كان منسحبا على كل الزمن ثم خلعته من الزمن وجبت حاجة ثانية، اهو ده النسك اللي بيقولوا عليه بيصح. إذا لو استفقوا على معنى النسخ يختلفوا؟ ما يختلفوش. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. الله، ده رجعنا في المحو والإثبات إلى أم الكتاب، كأن بقى أم الكتاب فيها إيه؟ الحكم لا ياخذ لحد كده وبعدين يطلع ويجي حكم ثاني وحكم ثالث. يبقى ما داك حاجه مرسومه اثر، يبقى الجماعه اللي بيقولوا البداء محرم على الله، لان البداء يعني ايه؟ البداء ان تفعل شيئا ثم يبدو لك فساده فتغيره. نقول له لا، هو ما بداش له فساده وغيره، هو عامله من الاول. ام الكتاب قايله كده، هيقول قد كده كده كده وبعدين ايه؟ يتحرم. يبقى ما عملناش بداء. ينصر الله ما يشاء ويثبت، وعنده ام الكتاب. برضه تدخل بالمعنى الواسع، يصحح الرسالات، نسخ رساله كذا بكذا، ونسخ رساله كذا بكذا، ونسخ رساله كذا بكذا. يبقى محى شيئا واثبت ايه؟ واثبت شيئا ايه اخر. وكل شيء فيه تغيير الى الخير يصح يبقى محو اثبات. طب ما هو قال لك مثلا يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني لان عندنا مثلا رقيب وعتيد اهو، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. يبقى كل حاجه هتنكتب ولا لا؟ يقول لك اهو يمحو ما يشاء، يقول لهم اثبتوا الواجبات والمحرمات والاشياء الثانيه المباحات ما تسيبوها، يعني ما تكتبوهاش، ما تكتبوش دي. يمحو الله ما يشاء من الذنوب ويثبت ما يشاء بالتوبه. خدها على معنى الايه؟ على المعنى الايه؟ على المعنى الواسع.